أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. ودا هود يزبوج زند عاد بمبال متاوقوت عاد الأولى بزندنا وندمات شونو هود بمبال متاوقون نبي كبر نبي لكن الله تشويلال هود ابن عبد الله كتب على يهود سمات شو عربنا زرات شو عربنا إلى هود. ولذلك ينصرف قال على انجرياو وزيفاون تقبلو قداجون تقبلو يعني قداج مواطا جمرا كجمرا بطننا مواطات كاهدة بطاندو يا قوني عبدوا الله هزبو تشيهوي اللهان ببتشن نتملكوت لذين تخلق عجوتنا ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره عملاك نبال بس كل من ملك الله بكر يلا الله تشهمنا من زائدانا سلة إله انجرياو خبر مبتدا مؤخر يا وجدي وزيدت عليه من وزيدت من لزيادة التوكيد ما له بعد من قتامي بس عندك بس كل من لك هنا كالله بكر إلا الله تشوفون إن أنتم دموا إن أنت عيد الله إلا مفترقات عشرة شيء يعني كناتم عنده بكر ليلا قتام بس كل من لك إن دليل نفيون نفي العموم معنى يا زلون ليه توكيد النفي نفي النكرة بعد النفي عموم نبرد اللي تقوله يا باس نوا توكيد عنده كراس منهم يقول استثناء ميبان نجر مين لمن ما لنا ما لكم إله غيره بتشابي باري هنا كنا قال كنا صفي كنا نبر يعني ما يتدرك من الشبهات لما قرأت سيد من إلى جيتا من فعل أغلاك وتكلم كان دوبك ملوم يلي لما وما من إله إلا الله الواحد القهار. نعم إن أنتم أن تيد الله تشوني هنا بما درقاتشو إلا مفترق أطافي وشينجي كان دوبك أر لإلا وستقزو كذي كتفتنا استراع استعال كتفت دوبو دعم ملوم بصرة لإلا ونقرنا قال له اتشبه قزاته استراعنا وكتفتنا وشتنا كذي بذلع الكفر. يا قومي أهونم يا تناجر من البات يساجد عليك أبل مكينات يمهون نجر إن داينو إن دليل لمجلس وين دمو دعوة شون لقبل دعوة شون منهم مكرك لا شون نجر إن دليل للنجر فلقى قول أسألكم عليه أي على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التوحيد أجرا عليه أي أجر في وما أسأل من أجر في سورة الشعراء دعوة لك سلطان الكامل اللي ليجلس تطون حتى يستطون بردس كفلون يور دموز ما يلم يفلين لا الذي إن أجل مكناتم دموزي أيضا لمنا إلا على الذي فطر فطر خلق عين رزق عين الذي لو معرق عبق عين بهنا الله إنجي دموزي بمعنى ما يدلنا يهك هون يعني إن دوار يتقبلوا من دلنا ذلك الكلاتشو أمين دوا يا أم تسألوا أجابهم من مغرب مسكدوا على الذي يقول الله جل وعلا بيا كذي نسيتلا وزاري يا وردة وشنيا يكبد هذا الصوت راتم يكبد لنا يكبد يكبد لا سامي يا سيد أو يا سيد سيد تاكواري أبى أقول لك أبلي قاجي كتبان من شو الدليل هذا أبين ده عبد الساجد من مغربي بسكانه كما قبل بي كبدا يعني إن أجري إلا على الذي وزيب الله إن شهد اللهم إلا على الذي بزع فأطرني يسأودعني أوجدني وأبدعني من العذاب تادا فلا تركتكم أتتركون التفكر والتذكر بما دعوتكم إليه وأنه حق على تقليلاته همزة داخلة على شيء محذوف معطوف عليه دوتا كما يفعله زمخشري كالشعب فلا تعقلوا أتتركون التفكر فلا تفعوا عطفانا والمعطوف عليه محذوف ودل عليه عليه استفهام وهذا كثير في القرآن مثل هذا كثير أفلا تعقل تفهمون عن الله تستعملون عقولكم أقل يعلو أقل ما نتعو إيش صفات يميز بين الحسني والكريم إذا يبطنا ويختلف شيء ودعه الله على بني آدم وهو من أبدع وأعجب موضوع في بني آدم بني آدم على كخلق دين قبرك وأقل نبينا بل دين الله مياك رسول مياك آخران دينين غوجين نتاكان أتاكار الدنيا آخرة هيوتم مما لأقل سيور ولذلك فاقد الأقل لا يكلف بشيء نعوذ بالله من ذلك مقدرم لهم مفهومات فالإمين أتتركون التفكر التذكر فلا تتركون ويا قوم إذبوت أهنم اللككم أهنم يتلعين أثاني بدأوا بذيك مطعلا وذيك قبالا وذيك قبالا هن ما رأكم عبد الله ما رأكم ياهن غير وأن الله كجمال كذا دمو بمحال دمو ودى الله تري لايك قبل مياستق وقل أجونا قر إن دليلم قرفوا دمو تلتعي كاشي هن سيل منهم تتكفلون فالليكي أيضا سلطان فالليكي أيضا سوستان يدمو ترغيب كناس يسأل ليش بس دي هي بمتفق اللي تري دعوة مستطعن كهو مستعجني ونقر حالي يسأل ليش تكيم ودال ترغيب على بربه وسط ويقوم يستغفروا ربكم مارتا طيق ولا سراتوت وانجل طوبتك ارتا طيق ثم توبوا إليه استغفروا كذي لسراتوت فتيا ثم توبوا كهو ديك أدل وملكام سرا عند لايك مطل هي شعنات شون دينو من نورسل السماء عليكم درا السماء يون مارتاني انتنون ما ينزل من السماء يعني سو استغفر ابو سمطو كوديا ترتيبي ذكري روتين ولا ماتشا كذا هي بزو اطفو نغرا بس مهره طيب كاودي اهون كانو دمو ويمكن ثم ترتيب ذكري ولا ماتشا استغفار توبه ما درغو ويم دما سمطو الي اهون بتطفو ودسو لملس تلالاتو ادل علنا تمالسو اهون يرسل السماء عليكم مدرارا سماين بنانتي لاي بسكتاتا مدرارا مستطابي أن بقف دف زنان يليك الله تشوال السماء ويأذراك المال وعزل حال نو إسناد المجاز استخدام الوتار وإسناد مال المدلول للدال الوتار زا سماين يعني زنعم المعرض يعني مدرارا مجازا نبالو نبارة إلهم لا لوراجه كقول مجاز ياو سماة كتبة ثاوق ولا ربوش زند ثاوق ولا سماة ومعلوم أن السماء مدير ورد ما رأى رجعناه ميت أبغى نكره كذي ميت أبغى كم تزينام ربوش مياه كوس نكرناه مجاز نبارة استان كباب يا كبوت إسنادنا إسناد وما للدالي للمدلولي إسناد وما للمدلولي للدالي من ناوقا كزنامو كسماة من رداو من رناو زنامونه أهونج سماة وهذا كثيرون هذا يوم عظيم إلى الله كبير إلى الله وجعل منكم الغائب ولا مسلم سائل إلى الله هي ونتال بل مكر الليل إلى الله مكركم بالليل هي أين تعلو معلوم حسب السياق واللحاق التوقع رسال مدرارا بقف ياو يا رزق واتك على هي وسلم زنام نو تادا يوانجل بتعام دقن ينسو كفاتو يا رزق من شهونه زنام ساتتو وفي دليل على أن أصيبوا بالإيش أحل يعني بذلك كتم الطوال وما رأس الزوال ثم توبوا إليه السماء مدرارا ويزيدكم قوة حيث أمر الله إلى قوتكم أي مع قوتكم إلى أن أنا مع وأرجع إلى الكعبي أي مع الكعب وإلى المرافق مع المرافق من أنسى إلى الله مع الله ولا تكون أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالهم إلى بمعنى معنا قوة إلى قبائل أسعي ما جمرا ما يريد أن الله سيأسينه فيه لكن أتم يا فهم أن فسقوا في اللغة وغيره قال أشهد قال أشهد من قوة أولا نرى أن الله الذي هو أشهد منه أولا أن الله خلق هو أشهد من قوة إلى الله جل وعلا كلمة كانوا منك أشهد قوة كانوا منك أشهد كانوا أشهد من قوة وأكثر أموالا حيث بتأم نبراتها وأنت كيف ربي قال يا رمضان الإيمان الذي لم يخلق مثلها في البلاد الله نزيه وانا قدرة لي مثلا تنشي زملائي موكل كهربا له أشكلت أو أغلقت عليه المسألة استغفر الله ألف مرة حتى كشفها علينا. عجيب ومن عجيب دهرنا إيه ما أنهم علم دين هذا الرقم يبانا قاعد يتاوقوا كالسوج ما أن استغفار الناس يقول لهم كل أو سووش بأن يجاز وما تحسيت واتشو لكن الزيابة ياتشو لكنا بدين ما تقب ديشن استغفار أبو زوفا إذا بأستغفار قال عمر لو نزلت سائقة في النساء ما أصابت مستجرة إذا كما يمكثت بلاء دور استغفار من عينك وما كان يؤذبه وأنت وما كان مؤذبهم يستغفرون استغفار يا رزق برنا يا ليش من أراد لولد فعله ومن أراد لمال فعله ومن أراد القوة فعله الاستغفار فقل استغفر رب إنه كان غفور السماء عليك مترى ويملك بأموال وبني وجل جنة أنهار ما استغفار سبحان الله وانجل ما عرفت رزق الصفات يا من الذي استجار الله في له من كل هم يفرج مديك مكر ورزق من حيث لا يحتسب ما قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت الذنوب وان كان قد فر من الزحف استغفار له اسرى وهو جواب الفصول في الاعمال يسرى بدات تجنا ولذي لك صلاه واستغفار يا ايدي متر استغفار خاتمه الليل استغفار المستجيب الاسحار المستجيب الاسحار كانوا والاسحار مستغفرون قال يا من استغفر نازم قال سوف استغفر لكم ابي تشعل استغفار له اسرار وفوائد وعوائد ويقوم يستغفر ربك ثم توب اليه قوه حسيه قوه علميه قوه بدنيه قوه جنسيه تفسر ولذلك قوه جنسيه انت شهوه جسمك على بس استغفار ابزا مالتن ولما ترتوا مثلا هي قوه الى قوه بقى علق قوه الى قوه بعيداتك الحي حيلم كلام حيل حيلم كلام بل عيلة وحيلة كما يقول الله عليك شوف فائدة الاستغفار ولا تتولوا مجرمين إن بيقولها أمس آت زور رأسا ساو ثور رأسا جنال قاتها قال لك الله جل وعلا قلت شوف هين صوت انجدي مدرك على الباس بقى من أساتشو نياغا نيوتن وطيتو نفقرو نياغا ربو دعا لا يقبلو نياغا سواد قلنا قد اندليل لهم دعوه دلتايك معالو أجمعنا تروحة وده ساتشو سايحون ترى ساتشو بيتك ما تشو سبق أرمانا من ملا كتابه كلا من السن تجز نسوا ساتشو بيتقبل عليه أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبا وده بروبي عنا للنص كمان في سورة العرب من زين عم على تناو من؟ كذا بانا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيسقط في السماء كيف يشاء فيجعله ركاما فترى الودق يخرج من خير سماء مارس كل ما علاك كلا إلى يلا نقرر سماء إبارة يي مارس كذي سماء كقبت كذائد يا سماء ما تنزل دانو يعني بلا نهون سماء لما تفات بيتشار يعني ففتحنا أبواب السماء يعني كان بيتشار تكفتنا إلى عبد الله بن عباس هي بين السماء والأرض الله جل وعلا والسحاب المسخر بين السماء والأرض وأنزلنا من المؤثرات ماء فتصير يعني رسلهم فتصير سحابا فسقنا إلى بلد ميتين إلى الله حتى أقل سحابا ثقالا إلى الله كبدا منع الشكر قدرة إلهية بين السماء والأرض ينزلنا فترة دالنا مدلول ما له سماء سمت دالون ترون سمايون مدلول كسم من الرداو مطرون سمايوه هون بذنابا ما أكثر ما له أوكي أزنا متى كسر سلهون أهو وين بتركل قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمن أتلفا باك تويك ربي وزن بتنعي لنا قبل عيد الله وما نحن لك بمؤمن تركنا داو استيك وين الناس ورجت من الجرم فريد الله سين الناس እኛል ታየ ነው እስቲ እናስብ እስቲ ለምንልን እስቲ ቆይ ትንሽ ጊዜ ስለነም ማለት ቆይ ይችላል እንደው ሱብሃንአላህ ማዲ ተናገረ ሙዕጂዛ የሚባል ነገር ታምን ይዛል ያልመጣን ባከተና ነገር ነብይ ለመሆኑ በምን ደው ነብይ መሆኑ እናውቀው وما نحن بتاريخ آلهتنا يعني أنا مالك توج مجزات من تو آلهتنا شو جمع آلهتنا مجزات بركات الله شو ما أنك سلانت نكر وما نحن بتاريخ آلهتنا أنك أولي من أجلك أولي أنت علي لي أجتون عن لأجلك أولي كأنه تجاوز مجاوزة ببوتها ما سلاف الشالة يعني مجزات ما توات شو هود بسنا قروس كفأذي أهون مجاوزين إبادة آلهتنا إلى قولك معنى المجاوزة يزيد استوالان وما نحن لك بمؤمن بقاتل وما نحن لك بمؤمن وما نحن لك المصدق لنا من نكتل إلى التلفاء الله الله التلفاء نعم التلفاء الله إن قد يا مؤجزة على ما تأهل لهم وتعمر الله سيهن منه تلك تعمر سموسا يتكف الزلاء لذلك من تلو بقطعه النوى ان نقول ما نقول انلم الا اثرك بعض الهتنا بك يا مالك توش كفيلوچو بعبدت تقناو توحال بدنا ويا من فرال اتنكاش يتناو توحال يا ثبتوها اثرت كل انا ربوها دم سيرني زقوها انك ما الا اثرك اصابك اثره يا اثره اثراعا بسوء أي بجنون وخبل وصور تلكف على تو إن تعصر أيات أليس الله بكاف عبد هذا ويخوشونك بالذين يا بعد يسوء عندي بس عشاي بقى عندي ده ويا بعد بلا عندي بسوي ما ذا عندي بس الداني ما ذا عندي حتى لا سوي نجري كيف تاو ارفاقوچ بال تاو كرده على حجر بنسو بيتي فرعن بلوكو لو بقى افاچو زكتو فرتو يهدو لله اني مدنجن متقتك توزان ببي نفر اقيداچو قال اني اشهد الله هو اني الله انا اسمسكرال اسمسكر مسكر ارغال واشهد ان انت مسكر اني اني بريء نطراو بمهولي مما تشكم متاغارو من دونه قال له تصونوا متاغاروا كانوا نغر امال ساعاتوچ الناس كمتامركواچو درسولن تقامو رذول كمتولاتو مين بتراهون الناسو اند كادكون الله انا ما اتذكر الله الناس يمسكوا اذا زي ما يقوم اذا لم هيو فكيدوني جميعا است ون كلكم تسبسباتوا بني لا اتغادر صبي اتشو ناس معجزه ايه سيو عند جلسبنا هنا كده حجر حزب مالك هنا كده فرط عناتهم سووچ اندي سيناغر يتدقفوا هناك باينور إهن سيد الله أواردو نبب يواردو نبب كالاواردو إنده بلو منم سيادر سببت كاكي مدرسو دليل على أنه نبيه أعظم جزان وعالو ظاهر ما يهونو ملال لما أوجو فاكيدوني جميع ملاتو سمالات أهلا جزانا في سلطة سببت أهلا مبارو تبسيبو أمالك تاتوشن بابولو قوزة نغروشن بابولو እና ተማሪዎቹን አስከታይ ተከታይ ወንድ ሴት ለፋ ሚያጎበ ጧትና ማታ ደፋ ካለው አጥሩ ቂጣፋቂ አደጋልስ ዳፉ እንጋው ከዚህ ወደ ጀነት አለ ከዚህ ወደ ወዲያ አለ ይሄው ነው ሱብሃንአላህ አላሁ አክበር አሁን ኩል የሚበቃው በቂ መረጃ ተናግሯል እዚህ ይሰውዩ ብቻኛ ሆኖ እኛ እናክልና መልካቸው እንዲህ ያጠረጠላቸው ተቻቸው እስቲ ብሎ ይያለ كذب دابتستون وجاءت ادفون ايالا ان نكر على ما هو ارى ايه سنوي هو نكر يورال على لهم تزغتوا الله تزغتوا الله انت ارغوا الله وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سيهم مستمق ويشوج ترقى تاسندق وردو مندنا سيرنا او سهر ابو يرنا دي كفشا اسال الصفار من غدنيان تو يقول وما تغني الايات والنذور عن قلب ويرى كل ايه لا يؤمن بها ان الذي حقت عليه كلمه ربك لا يؤمن ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم يا سلام يا سلام اني توكلت على الله شوف የናንተ ግብስዋስ ዘቻውትና ዘጎርም ተመረተና እሃዋደባና ወመጣለው ነኝ ባህያሩ ፈጣሪ ጌታ ታማከች ተረግፋው እሱን አላይ ታረጋለው አረጋ አቤት ኢማን አቤት ኢማን ربي جتاينا وربكم الناتين غير بتكيدو ذو يخلق يخلقات يرزق يرزقات لو بارغا بقاني ابقاتو يتقطط ميقططراتو اه ميقدر ميقدراتو ليسني كفقني كفقساتو وانا وجتا تمكتشالو الناتين ديكارا تنجلا جلزاو تمنا طلوزا ما مين دابتن هو تنكساقاش نغرا انداتش ميلتشم إلا هو أخذ بنا في السنق ونحن يسنع على الله ريزات كناتنا لما قطعت أرضوه ناسي قد بجو إنجي إزوال لما رضا إيدا إهيدا ناسي أما وان نرسل نت قنشو أيضا ما شكرتها أيضا ما تنطعين أيضا وسبا قطر سهونو على كتبال بقى ترسو إجيق سطوة لما تكموتا وله دعاء في الحديث الذي جاءه ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله من عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ما بي فيا حكم عدل فيا اضاء في النسب بناصيتي قنچ وان ياسكركرات است ما نينياوم يوسف ان ربي ريك تعالى صلاه المستقيم قد ما عندنا ميسيت نغير يلم نو انجي الله يعني تكاليف اللبات قد بقطع منقد በጥሚት መንገድ ቢሆን ወይ ነገር አለበት የሚለው ማለት አይደለም አንደ ሲራጥ መንገድ ማለት ነው መስቀጣ አለ መንገድ አላህ በሲራው እንከን የለበትም ነው ማከራ ሲፈቀድን ተፋውት ለሲራጥ የምትጠቂ እንጂ ያው በሲራው ምንም ሀቃር እንሃዛ ሲራጡ አለያ ሙስተቂም እንዳለው እንሃዛ ሲራጡ አለያ ሙስተቂም እንዳለው አላ ሲራጥ የምትጠቂ ምንም በሲራው እንከንና ችግር አለበት ነገር አይደለምና ታዳ እንዲካላቸው በፈይን ተወለው አይ ተተወለው እንቢ ቢላችሁ ይሄ ሁሉ ተናግሬ አልቀበል ቢላችሁ እንቢ ቢላችሁ እንቢ አሻፈረ ቢላችሁ ፈቀደ ብለክቱ በግድ አድርሽላችኋለሁ ለማውርሲቱ ቢሂ ወደና ተላኩበት ወህይና ማለክትን አድርሽላችኋለሁ ኢለይ ወደና ተላኩበት ከኔ በቃ ቢጠበቀው ተዋጥቻለሁ ደሞ እንቢ ካላችሁ አስተኽሊፉ ረቢ ቀውመን ገይረኩ እኔ ጌታ ይፈካ እናንተ አጥፍቶ ወታች ሊላም ቢፈካ ይችላል ደሞ ወላ ተጥሩ ነው ሸአባት ቢትጎዱስ ነገር የለም እንግዲህ በኔ ያለው ተዋጥቻለሁ ሂዳያ ባስቱ እጅ ነው በኔ አይደለም ከኔ የሚጠበቀው አድርሻለሁ بلال الان يا ابو شان انا انجدي ان ربي على كل شيء حفيظ انا جتا كل نغه تقطاطاري هذ هلت هذ العام الله هذ الخاص هذ الخاص اولياء المؤمنين وش ما يدرجون الله جل وعلا ولا حافظه ارحم الراحمين هذ العام كله ما لنا كادغا يطبق الله يا لهم اقرا بين يديه يحفظ من امر الله ان دال اين ما لنا ከዛ ዱአ አደረጋው በሌላት ላይ እንደተጠቀሰው قال ربي صل لي بما كذبون ودع الله توجه ادرا بعد ما ادى وظيفه الله وامانته ورسى امته وابلغ جميع ما ارسل بالابلاغ وكذبه من كذبه هم الاكثريه توجه الى الملك العلام بقوله كما حكى القران عنه قال ربي انصرني بما كذبون انجلي اردان السباب لو نعلي قبلون الچالون بلو ودى الله توجه درقو اشي على الچو وقت درسا يعني انجلي يابا ما هذا في الكلام حذفو لابد من التقدير ولما يمتع قدي دعا درقو عذاب انديمتا متع يمتع قدي مالا جدنو ولما جاء امرنا اي عذابنا باهلاكهم اي امرنا بلاك نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ عذابو يمطى غزي نجينا هودا انه هودا ادانا الى خلصنا ادانا والذين امنوا يامنوا توسنوا قالوا كله على كفار يامنوا تنم برحمتك يا زند بهون اذنك لا بلاء وبمطى غزي ايهن سو ما دانوا اذنته نو انجديا يا الله اذنته لامانوس بطان اندهون ياو ان الله كريم من سي ايدالا يا واد سيبر في بعدك الصالحين ايدالا برحمته منا كنيا زند بهونه ونجينا برحمته من القوم الكافرين نو كدنيا بلاء مدانو بايمان نو لذي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمان بظلم اولئك امنوا وهم مهتدون بعد بعد بعد ولذي لو يعني واستخلفكم يعني بعد قوم نوح الى الله جل وعلا وذلك خلفاء من بعد قوم نوح نوح هود صالح كذبوا على رسول الله ابراهيم عرب بعيدة من بعض تاريخات يطفوا الليلات نهود صالح سمعت ورسات عرب ناتشو الى عرب البعيدة تاريخات يطفوا عربوش ناتشو البالات كذبوا على انتقنا يزايا وانت الرزراجنا كرسنا برا بجور هموش بهاجرة أما كان ينر وذي إبراهيم تزامت إبراهيم أقبار هاجرة إسماعيل ولدو إسماعيل دانا دمو عربو تشين أو كان نزيزار أقبا كجورهم بزاو عربو انجدي نسل العرب يعني ذرية العرب بزي يترابان يتباز زامت بايلان هون إبراهيم يا أجابوم يا عربوم أنبياء أباس نو مالد بات انت نبار يترستو حتى فرعون كو عرب من الأماريكان إن الزين من الأماليك أماليك أميبال ومكة منور نبري حتى صنف من كين كتاب الواد بالسيد من دون من كتاب على بنا بلا غوز زوريا كتابة كتابة على بنا بلا ما إبراهيم عجبنا وين عجب عجب عجب ما بإسرائيل شيء كده إسرائيل ما كان زمان يستأجوا ويجي بيجوش ناتجوا يا يعقوب تبي على إسرائيل تبارو كإسرائيل ما كارو بس ليلا نبي ليلا نبي يا وين عجب አይደለም ወይም አጀብ ወይም አረብ ነው ከኢብራሂም በኋላ ያለው አረቡ እስማኤል ነው ከሱ ዝርያ ነው መሐመድ ወጥቷል አጀሞቹ አብዛኛ ኢሳቅ ያቆብ አሳረቱ ወለድ ከአዝናሱ ዝርያ ለዚህ ነው ወሚን ዝርያ ዳውድ ሰይማን ነው ለዚህ እኮ ነው ቁርአን ባሳፊ ማለት ወላይ ከአን አመላ አለ ምን ነብይና ምን ዝርያ አዳም ወሚን ማን ሐመለ ማዕኑ ወሚን ዝርያ ኢብራሂም ወእስራኤል ምን ሀዘይና ወስተባይና وفي آية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقال جل وعلا وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن الله حكيم عليم وابن آدم ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى آخر إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي نعم يا عربنا عجبنا واجبت كذبك كإبراهيم بسيط عجب يهون نبياتوش نبروا النبر هود نبينا بلنا عربنا بلنا سالي أنا عربنا بلنا نوه استعشي من دلنا جو استعشي عرب أزم إقبالا استعشي سماتشو عربنا إن رأساتش عربنا لأزم ناسو إقبالا ونبال بزوم لذلك إذا لم آدم يقول له أباد رسول عندهم لما رسع إمتي كذابوا هالان عرب أزم بلو كبائلا زورو زورو ياو هارقوا يقول له منشو ياو خلقنا من ذكري وغنزال هيدو اسكذاب مال مال وجعلنا شؤوا وكبائلا على الله جل وعلا يزال هرجين هذا سبعة عربوتان شعوب قبائل شعب قديلة عشيرة كذلك دمو إيش فصيلة كذلك عمارة كذا بطن فخذ نزيل هذا سبعة سنات وفصيلة وفصيلة التي تؤوي قال مجاهد إن ناتو بلوها وقال غير المفسرين فصيلة قصاو بلوها تؤوي بعد قد زمتات أقا وقلو بلوها فصيلوها سبعة سنات شعب قبيلة فصيلة عمارة بطن فخذ عشيرة سبعة سنات نعم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا بإذن الله ونجيناهم من عذاب غليظ دندنا أكان هيلنا كهونا عذاب أدانا تقول هذا إنجدي عذاب ولا قال صوتا إنجدي بنيه إنسان سرنا عافية سخر سبعة سبعة سمنت كان سبعة تلاليس يفجت كلا إن دام هي معشورة كنا ولا ولا ما أوصي سينا قرو ما بس يوم الثلاثاء طواتون جمرة تشاتشوا إنجدي تشيري هنا أو إنجدي آتيا كلي لقي خزانة هنا دكتة على يا نفاس ما تناله يعني كان خزانة مش ألف بلا لك كاسي أمي قرمو ما أشد من القوة على رونا بس أشد الناس بطرا وخبرا وفخرا في الأرض نبرو إذن بطعم فرطان يعني أتشو قول بطاتو هنا إبالا مبالا رزمتاتو في ذكارات هنا إبالا عند ذي شللنا إنك أبارا لنا بروز كل نظر في وزوز نفاسة شغول ديش بقال دايتي لما يوزوزو باتم نشونا كنسو ወቲን ይሽወል አይው አብልቶ የተፈቀረ እንደና ማሚዘግ ነው والله ይጣብቃል ያው እንግዲህ فلما راه اريد مستقل اوديه ياو كان يسكنون الاحقاف الذي ذكروا في سوره الاحقاف بين حضرموت ومن جمهوريه العربيه اليمنيه وبين سلطنه عمان عمان سلطنه عمان بميبال هاجرنا حضرموت بميبالو كتمه بايمن مكاكل يميسفر سوش نبروا الى العرب راحوا له بوتاون عربا غيرنا ندياو اهو كم يتوقعوا حضرموت تبع كذا بهاله انه يجي بذا غير يدل دام حضرموت تبع النبي لا صالح اذا كان يدرسوا بوتا حضر موسي كما توسدون في التفائل جالس اسم واحدا تذربونه حضرموت تبع النبي مرط دبوب نو مرط زر يعني بس عند توسنه كده درس يلا نا يا وزاي سفر نبره ودراشاتنا طفاتوا لك دامناو سي ما طاف لما راه اريد المستقبل اوديتي قال هذا اريد ممطرنا اها ايه دماساتين اغدي هون يا مطا دامنا دي جنبلنا صف تقول ممطر بالهم ساجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبح لا يرى الا مساكن الله اكبر بيتاتين دي ما يتاي عرف ارجاك كعلم يغنوا فيه يمطال هذا نجيل قوم المسلمين يا سلام يا سلام وفي عهد ارسلنا عليهم ريح الاقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كرا وارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات على الله لنذيق عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخر اخزى وهم لا ينصرون الله ابيت ابيت ابيت ابيت ابيت وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد له وتلك عاد يا ريهج تلك المذكورة في هذه القصة نقرأتكم عادنا جحدوا وتلك عاد بدل لهن عاد تبالوا لا تلك جحدوا جملة وخبر بهم كما قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم دار حجتنا بدل مما كان من قبله تلك دار آتينا إبراهيم جملة وخبر وكما قال جل وعلا الذي آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به دار وتلك عاد جحدوا كادوا أصحاب بربيعة بيتها بدل كادر من الكتاب منو؟ عاد عاد على تأيين المشتكيون عاد انتنا بدل بدل ما بدل مشتق النص قدنا من دي بدل ما نكرهون كل ما نعاد الناس اسم سلهم سمع المسمى بهذا على سيد مشتق هنا اسمه انت الصفات كارغن وتلك عاد بدل هو له جهاد بهذا الرب بدل مشتق اشتقاق النص بظن انت ايضا اللي هو مش ده لا تلاقوا نكرهنا انت ما عارف انا هو اوكو تلك مبتدا وتلك مبتدا عاد خبر لا نادرغو بنل نو هي المستا لأن الخبر وصف هي المعنى أيضا إذا وصف كورنا وصف مشتق مهنا لبس غير معمول يعني معمولة يعني المشتق هنا وينضم عاد بدلنا وجحدوا جملة وخبرنا بآيات وقفات شنقصوش وأثر رسوش ملاك تستبابلوا عاد المشتقون يستبابلوا فجعل تكذيبهم لرسول واحد وهو هود كتكذيب لرسول يعني إيش كلهم رسول الله لكن سلسلاته عندنا ولذلك من كفر برسولي فكأنما كفر برسول ومن كفر بملائكة بملك من الملائكة فكأنما كفر بأملاك ومن كفر بكتاب من كتاب الله فكأنما كفر بكتب هذا كثير في القرآن وأثر رسولها ونجلوا كادوا ونجلوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد يا جبار اني دينك ذا هنا هلا تكاتل جبار ام باغنا ارمني اني دين دا معاني اللي هج يا وزغداه و اس بي او في هذه الدنيا لا انا بذيكم دنيا ارغماني تلطقوا الى يا دنيا بدنيا يرغموا تدرب لامين على انات الانزال بالنس يغبال على الخاتم بالنس يغبال على لا فعل الخاتم بالنس يغبال كل أسهاد دين يلعنه هذه اللعنة ويوم القيامة يوم القيامة الرقم عنه يوم القيامة الرقم بمعنى أنه يظهر أثر اللعن عليه يعني أولئك الذين كأولئك أرد وشاء الله الكذبوا على الأمثل على الظالمين على إن أواش متسمى من قول نعادا عاد كو كفر بجتاتشون كارو كفروا ربهم كفر ربهم كفر بربيدل بمعنى كذبوا ربهم كفر إذا ضمن معنى التكذيب أو كفروا بمعنى جحدوا ربهم يلد عدل إلا كفر بابا نبرني سلام نعرف بدون ذي نذ كفروا بآيات الله على أواج بؤدن أردن كعلى رحمة مبارة نسبة الله لعاد لعادوج قوم هود يهود سو لهونوت عادوج لا يعني عاد قوم هود ناتشو سبحان الله من دركة وانا هنا أقول أتشو فلا أتعفى أتشو يا نفاسو سام من رسل الله تبا أتشو إلا إلا أوكتو إلا أكسلو أخررو أطلبو أجركو كذب زواها على مريض لاي زرق فاتشو كان عجاز نخلين مكتئل كسيرو تقول جلو عند تنصى يا تمر زنبابا انت ترجم ورطو مريض لاي جندت كان عجاز مكتئل كسيرو تقول جلو عند تنصى يا سلام جسا وريسا ورطو مريض لاي زرق فاو ايار لا انتين عرقو ما زنبا او لبلقو ما رزنبا لا تأمن تار يا سلام يا سلام يا سلام الله أكبر الله أكبر لازم يلو زنام في مطاع إشاء نبي وليس هذه قبل يوتنا بسيطة شلو ووطنا بقى على شدي لين حسما رد سمي إلى عالم شيء يا سلام دن دي لعله قد يكون قوم عند سوا نبي الله هو سوس اندانو سعينك إذا بالنبي لو بالو بطو نقو بلاه نبات شو نزاكو نبي فإذا أمطرت كشف عنه نصرت بالسبا وأهلكت عاد بالدبور إلى النوتي دبور مستبال النسو يهودي دبوش نفاس دبور أكيم على الله أكيم منهم ولا دار هناك أكيم منهم خير زنا نفاس يهون خير الله أقل قلوة كيم على ياتي يا ماودا بالجارة ما تزر من شيء أتت عليه إلا تكرني ربي بريهن أكيم على بريهن سرسري آتي لا تار الله جل وعلا هيلين عاصفة دم ساش بونش نفاس الله الرسالة عالم طبع الكون عالم ليتفابت كفلقة بوه بنفاسه بزناه بواه بافره بزيه بورشو بمنو إلا ما رضا كفلقة بدم دي ردابت كفلقة يا نفاس إيه نبي الله نبي محمد بنفاس رد نبي الله سليمان بنفاس إيه دينو يعني هو سووش موسى سووش وها سمتاتشو موسى دمو كوها تشغل كرهي إبراهيم صار على نفس ما هيك يشوعي من سوى جدا مفاخذ أذابهم بالزلة لكت إلى بصر كانوا بطعم موقف نبر كريكتهم إلى بصر كانوا أغاسيلوا لك ورشنا وردو فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الزلة إنه كان عذاب يوم عظيم أهو يوم في رساتهم أهو شرقا بريتو قنو عفرو دنقاو أوي جيبو إيتو مرزو طورو بالله أو لا ما مسخرنا أدرك كالو يا درك أتدرك كالو مخالف الآدم أيا درك سبحان الله النسون أساس عليه شيء النس راسات شون ذي سات شون ده ما تأس بالنسون ما هذا ذي شيء أساس عليه بتأشبت با والذي أساس عليه هو نفسه لا لا لا مساكين ثم قال جل ان منتقلا يا بوذن كده كعاد بحالا ثمود يناغرا لمن عاد الثاني بر وان اهلك عاد الاولى ثمود مو عاد الثاني يبالالچ تقراربي ناتشو بزرم بقوانقوا بمنهم بقول بسم تستقراربي ناتشو ثمود الذي جاب استخرب الواد على الله جل وعلا سقط الليكون دينغاي ميساو سرسرو قادو غبو نبر الى تتخذ من سهولها قصورا وتديتون الجبال بيوتا بغراغا كهونو بوتا تلك سماي تك فوق سران تلالين دمو دينغاي كهونو سرسرو ميسل غبالو شي عام 2003 شي عام ما قوت ميچا بس بس من هنا يبقى نغير يلم غلبت نو هي هي غلبت نو من ارغا الله يسطحان غلبت يسطحان اهل يسطحان حب يسطحان نغر لم يودو كالا بالكو باكي نو بانتو حجا هونو انت ارغوا الله زين تلكو وأعظم ما تصرف له القوى المعنوية والحسية الدين والدعوة والتعليم والجهاد والإبادة. لذي الله يسطع نقول بسنا لذي هنا هي إبادة كارجه الله تدي دموزني كافلة هي نقول بسنا ترسك إبادة كهول ملاسنا قلتي كدانا عينو مكدانا جورو مكدانا هو شو هو الله في الله قوته له إنه يبي رزقنا ساعة بوتي كدال تنسى نسيبها. من عاش خلقت الأيام جدته وخانه الثقتان السبع والبصر وآلة الناس يبلون كما يبلى الشجر على سووش بسبس عنه زاهوش عند بسبس ولا نعم بوعد يا مفعول مطلق مثل الذين أبعدهم الله بؤدا أو ألزمهم الله بؤدا سهقا يسار سعيد بؤدا سهقا أتقرار ذنبه أردا ومنه كيا ورئيالا كياه كواه له كيا جدع آمن مطال واجب إلى جدعه الله جدع جدعا وكيا ورئيال وإلى ثمود وأرسل ولا ثمود إذبوش بمن يعني السرفي للعلمية إيش والتأنيث العلمية وجافون ثمود العلمية والإجماع أخاهم صالحا بزمدنا وندم ما تشوفه من صالح يجب أن تقول لهم سيمو بيتشان النسو يهيديو يقو ساو سيمو عرب السو عربنا صالح سيمو لأسوم عربنا لأنه سيمو ميو عربنا ومصرفنا أسمعنا لهم بهلهم أجمع ياسيهون سباتهم أجمع لهم سن شملح صالح نوح لوط محمد هود نا شيس سن شملح وإذا ثمود أخاهم صالحا أخوة يلزم دنانا ليس دين قال يا قوم اعبدوا الله هزبوا الشيخ ويا الله الأنبياء أولاد علات أبوه وأمه لا تبا توهيد اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله أول ما يبدأون به أول ما يقرؤون بالأسماء اعبدوا الله لمن ما لكم من إله غير بقى يمي قبوا يا الله ما يقبوا من الله كريم كرسوا بكرة بحكم من الله كريم إلا سهول دمو بهو ديزل زر عندنا الله والله شو ولا سادة مو تذكير إلى طاعة الله بنعم الدعوة إلى الله بنعمه هو أنشأكم كما ريت عصاتي قوة أباطا شكو عفر كذابستون كقولوا أنت زعركو أو تتمنشوا أنشأكم من الأرض والذي أنشأكم أنشأكم والذي أنشأكم والذي ولقد نشأت فلذلك وأنه يشيء نشأت الأخرى واستعمركم فيها جعلكم أمارها بمريت أمار ألمي وعمروها أكثر مما عمروها استعمار الأرض ومن الاستعمار هيك أي بيجي استعمار واستعمر جعلكم أمارها تبنون وتسكنون وتزرعون وتولدون وتعيشون وتتجرون إمارة الأرض قد تتعلى الدنيا بإمارة لماذا تمارة يسوي لك لمريت لماذا يسوي لك لماذا مريت أفل أمام بك لازم يتقف لازم يتقف لازم يتقف لازم يتقف ويكرا لازم يتقف مريت توصيل لك أربعة تقف حتى مدينة المعمى مدينة الرسول تجدونها إيش وحشا خارية لا يغشى إلا العواصي سبحان الله واستعمر بجعل أمارها وتادى فاستغفروه ما ارتطيقوا ثم توبوا إليه تعمل أسود استشوف منه إن ربنا يقتا قريب مجيب قريب لمن دعاه تقرب إليه ربنا مجيب لمن دعاه سبحان الله قريب من الداء بعلمه ورحمته ولطفه وسمعه ومجيب لدعاء الداعي نونا عند الزكاة هنا الزكفار تبقى سارقاته بقرب الله بقرب الله لمو دعاته هنا قبلاته هنا بلو قالوا لا لا وكما في الحديث من أتى من ذكرني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ذني عبدي بي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن أتاني يمشي أتيته هروال ومن تقرب إلي الزراعة تقربت إليه من تقرب إلي الشيب تقربت إليه ومن تقرب الزراعة تقربت إليه باء ومن أتاني يمشي أتيته هروال سبحان الله إن رحمة الله قريب من المحسنين إن تدونه أقرب ذلك من عنقي راحلة آلو أنا قلت كذا زوجة أبو سليم الله سبحانه كف من الله أكبر لا إله إلا الله إن الناس اربعوا على أنفسكم فإن لا تدون أسمى ولا غائبا إن لا تدونه أقرب إلى أهلكم من عنق راحلتي ولذلك على الدعاء السري الخفي أفضل من الدعاء الجهري بس ترس تارك الله كربيك أربعين على السماء من لقى ابنة الله وذلك أثنى الله على زكريا في دعائه سرا كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبد الزكري إذ نادى ربه نداء خفيا ودور ربه تدرعا وخفيا تزاك مقال شكرا الله استلاد آيات فردمك بزاتم كان لبوتا على مالته إسرائيلم لبوتا على مالته بزاته هي دلولية والاجتهاديانة ومزيد ولي الله انتن ودفزا محمولنا بالعالم مالت قريب المسلم بزاتهم بعلم منه يا بشاك ابن بزاته اختلاق الأسر أهل الله وقربه من خلقه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي ولؤمن بي وذلك قال الجنيد قريب بالاتصال وبعيد بالاتصال إن قال عنده ولكن قربه قرب رحمته وقرب إحسانه وقرب إجابته له فذاته مالته هذا لا يستعملون من وهذا قد يكون تأييدا حجة للهلولية أو اجتهادية يقول إن الله حل على كل شيء قل من ذلك سفرها من عامل ثاني لنن أنشلون وترسلنا وذلك مكرا كأنه قول المسلمين جاينا ولكن وتوردوا هي معياه هي قربوا منه اللو بأجل وأما نزول إلى سماء الدنيا بذاتونه كما يقول السؤال جاو وذا مجيء يوم القيامة بذات من يامر بات ملكو وذا نزول أشياء عرفها إلى سماء الدنيا بذات ما يليق بهن وأما قربه من الداعين الذين في الأرض قرب رحمتي وإجابتي وإحساني هذا الذي قاله أكثر المفسرين المحدثين وعلماء السلف السلفيين علماء العقيدة حتى قال ابن عباس وعبد الحاكم المزاحم سفيان الثوري وأحمد بن حنبل الشيباني تفسير قوله تعالى ألم تعلم أن ما في السماء وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابع ولا خمس إلا هو سادس ولا أدنى من ذا إلا ولا إلا هو معهم أي بعلم قال ما مالك الله سبحانه وتعالى عرشي بذاته وعلمه في كل ما وقال أوزاعي هنا نقول والتابعون المتوافرون إن الله سبحانه وتعالى عرشي بائن من وقوله بائن من البيون وهي انفصال وانفصال كتب لم يهل عليه شيء من مخلوقاته ولم يهل على شيء من مخلوقاته تبخلوقاته منهم بس يسفر نجر إلا بمخلوقات بما يسفر نجر وهذا يبطل هجاجا وشبها إيش أباشيين الذين يقولون وهم يردون على أهل السنة باستواء على الأرش يعني إيه ما لا تبع عرش أبا العيو تقم طوبتها مع لي متائد لا قال شبا العيو تقم طوبتها مع ذلك ولا ينسك السماء ورد أن تقع أن تزول عندها وقت إن ربه إن ربه بينه وبين الكيولة من ربه فأنت ذلك على هدد كوم دي بيننا وبين الكعبة لمستعلي أسرع أمس شي كيلومتر على بلن بلن بأس أمس شي كيلومتر بأسرع كونه مقدمكم ما لا تكون الله إن ربه بينه إذا قامت للسرع فإن ربه بينه وبين الكيبلاء يا لذيب ابن هجل كنا ديش شري استدل به أنت هلولية هلو بوتا على بس أكبوتا من نظر تقوم معك نعم ثم قال سبحانه من هنا بينه وبين القبل فإن وإعطته مائية عندنا مائية خاصة على إذن كالمائية الخاصة معناها إيش النسب والتأييد ولذبل إذا سل أهدكم فلا يمسه العصا عن وجهه فإن الرحمة شوف رحمة الله تواجه إذا لا إذن عند لا يزال يقبل على العبد ما لم يلتفت فإذا التفت التفت ف فارياو قال لبس زبرتي الله كرامته زبر البتاي وهذه ادله كلها تدل على ائتناء الله ولطفه ومراقبته برحمته يعني وجوده وفضله لمسل ياسي تادنجي بذاته اندزي كهونا ما اسك شرق امدرس كشرق اسك غرب كجنوب اسك شمال درس مسلموش سجد على ايدن بيني وبين الكعبه كذا مال بيني يمتع تنوالا بام يامربت اندالين دمو هي ليلو انت دي كركر الله لا به ولا لا شيء من خلق ولا ما هو على شيء من خلق كبير اللي بعلم المسلم تبدلوا بس بين يدينا من تبال يدو خلف الا بس سؤال هي خصوصيه انا هي خصوصيه لازم فين الرحمه توجي على اللي جنبارو لا لازم سوي لا لم يتفابط بوتا السبب الاستنزال الرحمات والبركات لازم يسجدوا افرون ايابسال wanna enji attakala sayo kasagar mala so rahmat ayagenu masin atisim isla idal selaji fa inna rabbahu baynahu wa bayn al-qiblati mil rahmat tawrun wa rahmatu rabbihi wa ya la lutfu inayaw riayaw la malatno yani khas yahuda malan majaz idal entinna da dalil naw attaqidi dalil da al-sunna maqbul naw wa attaqidi ghayri dalil fala ajid da al-sunna ichin al-qaid lami لذي الله جل بعد ايات سوره الحديد الان كلنا نترتبها ثم استوى على العرش على ما يجلس وما يخرج وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنت ما بعد الذكر علوه فوق العرش ذكر معيته على عام ما كل الخلق هلتو حقدوا خالق هلتو عند معنى خالقهم غلطنا هلتو دمو استواءنا معيه يلو خالقهم غلطنا استواء معيانه ومعي استواءه كالكم غلطنا استواء خاص راس مثلا معنى معيان دمو بذات بلاي لو كالك ومعكم معيه امانه معناها احاطته والمراقبه والمشاهده نعم دليل من فرتات بعلم لو خصصات دليل من هذا السلام وجه دي مفسره استعلى شو معناتها على مسار بائن من خلقي عندك علاج ولا سماء ما طال فيه يلهو يا سماء نفس علنا يا سماء نفس ايه نفس امنا وعمل عمل خاص واجبنا ليله ده مو قرينا الله ليله ما دي لا الله من السلف والحديث والقران يلك هنا لازم يعني معنى يلزم يعني معنى جن بسميت بشهوه بس الله بهوى يدلم وانما بالدليل والنصوص الضالة من نفهم الله وسعلا فهمي ثلاثين وما يتشبنا على الزامر قرآن نفر لك وقال عند جنس بابي ما صنعت تشبنا ببار قرآن لعالمون لهم لكافرون لهم لنصارى لهم مرة جهونا بلن يهزون مبتنا بلن بقى لننن ببار ما لاتنا قيد الله نذيب له يقيد فهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هذا الذي فهمه قال لهم نباسه بحاكم مزاعين انت ممكن كان التابعين سفيان الثوري احمد بن حنبل الذي محدثه لما قلته قالوا ان فان امنوا بما امنتم به فقد وسري سبيل من اناب اليه ومن شاك الرسول من بعد ما تبين له الهدى فبهداه استقيم نعم بذاته على لما له نفس ترم على من بذاته على لما له بذات ذات ذات بتتنافس من بلاه تفسيره ما رجل كيف من المسا ما رجل كيف من المسا الله مسأل عرشي مسأل عرشي بذاته وعلمه في كل مكان يقول مالك كذلك بذاته بقرآن قرآن له اهون لمسالة كقرآن مسأل عرشي بذاته بذاته لماذا علو على علو ملك وسلطان بهن يا سمسال معي يوم معية العلم براتهم لخصصة كذلك لمن معياهم بذات اللي تارقوا تكونوا معياهم بذات كاشي أبلتا من رجال كاشي أبلتا عندهم كاشي أوتي بلتا لا لو تقصينا الكلام يعني من الكلام قويتر يعني ينزلوا ملائكة بالروح من أمره ما عرفت يا وردا لما عرفت من دلنا يتونون يا وردا أسئلوا كل بوسا وروك لا يا وردا تعوز ملائك والروح إليه ما عرفت من دل وده ذاته أيضا لا بل رفعوا الله وده ذاته أيضا لا ومن عنده ذات يدل يخافون ربهم من فوقه تلقوا الرجاء وده ليه من مؤيد للذات وان دور استكشف يا ذا باين يخافون ربهم كيف فدرجه انا كدرجه يا طول سكون الفدرجه درجه ما كلهم نغير كف على كلهم بايغتو كفتا درجه على اللي بالله وفوق كل ذي علم عليه انت تبع بالا يوم ياتي مذابين فوق يمين سيطرج لي اي يا الله ما هي قروب الذاتنا قروب القهر قولوا وشعنا ايه كيذاتو استواء الاله يذا بذاتو كعرش بلاي ما هو يا عقل ما يدلم الى ايه يا نفس بتشار الى لذي نو بسو سوس يتناغر الى ايه قولوا وشعنا قولوا القهر كلهم يقبلوال عقل يقبلوال شرع يقبلوال الى قولوا الذات كن يذات بلاي نفس ايشونا تلك ادغا يفطرتشباتو الى له بانتنوش معناته ايشي كلاي قال هنا كل بوتا على كالين معناته كل بوتا على كالين وين بركاتا نو نعوذ بالله وين دم سين حشوش باش انت بيتم على دتنا يا حلوليوش الله القوم داخل العالم ما ايدل كل بوتا على كال كل بوتا على كال كل بوتا على كال بفروج المثال هي دم الله يعني في بطون الخنازير اعوذ بالله والكلام على دي بوتا في صفا بصفا في طبق طبال ما بلا يتنيا بسرا بطا تشنيا شنا بطا الله كل شيء قدير ايش على كل شيء قدير دلنا اليس على كل شيء قدير يا لو جتا وهو الذي اخبر عنه استعرس على كل شيء قدير هذا حكم عام وقول استعرس خاص والخاص يقضي على عام اي جيتاو يت اندهور ياساوك جيتار من الجزا ايش يبلاي نو مالك ما سنس علبت بعد درجه ايش بلا ان سجلاتو مجسد يمطال بوتا مسطت يمطال بوتا فلق بات يمطال شجر علبت مالك يمطال امي يا اقلاچو نو كبال بيت بلا قال بال بدانات الى ثم استوى على العرش على بعد خلق السماوات والارض استعرش بالي منو لو قوي مباطن ود ليله ما تي ثم استعرش يميلو استوى بمعنى على وقهر كهونا سماينا بدر سايكلق بفي قهر ما نبروا قلوبه مالك سلطان نبروا مالك لتلاي ده به ايراثا براسه قالات برا ترتيب والاسد استئمان على ترتيب التراخيل ودزل مني ده لرافعش عندي متشاتو لهنين قالوا عندي عندي متشاتو لكنهم ካከመቁ ቃይዳ ጋር ሊጋጭ ወይም حرف ፈው አውል አው ፈውል አው ቦታው ነው ባይሆንም አሁን የሰለፎችና ያሰለፎች ምንድነው እንዳሉት ማለት ነው የዚክለኛው የሚታየው የሰለፎች ነው የሚታየው ወይ የሰለፎች ነው የሚታየው የሰለፎች ነው وكل من وافقهم يعتبر والا الذي من بميلوس اشاعره راشده اشاعره ماتريد الذي اباش طريقه السلف اسلم الى وهي التفويض الله اعلم مالك ورقه وطريقه الخلف اعلم واحكم وهي تاويل وكل سواهم التشريع اوله او فوض وهمت زين وعلى كل حال هنا كل بقينا من الكراكر ومنفلقوا خلفوچنا تشو سلفنا ادلم كفلقاچي وكلفوچنو نو ميلتو ايه وهذا دليل على انهم على باطل لا يكون طريقه الخلف اسلم واعلم واحكم الا اذا اتبعوا السلف طريقه السلف هي هي اعلى واحكم واسلم ايه هو قاعده ايه لايب على الدين على النصوص على الشريعه على جناي على الشريعه شوف طريقه السلف تفويض اسلم شوف الناس بدنس ابابال سيل الله صفات سلفوش سلف سيبا صحاب نبيو صحاب او مهاجر انصار الذين كلاتهم سيل الله صفات على وقوم نو بحالا يمطوا داوقالو كيف امطوا بحالا يمطوا هيا ايه تلك مين واذا سلف بسيد الكتاب الاكليل في المتشابه والتاويل على ان بتاعه قرارته سبابه فقته غرضه ما يجمراش مسكين اسكاوت ده ايه سوند الله بذاته كلاي بقول اتونو مين دفع دفعه يجبت بذاته قال ده لا اسكيت بقطعه ما اسكيت لا سلفوت عندي بيقولوا كسره دمو اعرفوا الناس بالتنزيل كسره قران ما يجتم مكناته الله جل وعلا يعني ولو ردوه الى الرسول الى الامر العليم يثبطونه برهات بينات في صدور الرسل فسالوا اهل الذين كنتوا اهل العلماء بقطعهم نفس الردال بس زاهم الردال بمفهوم الردال يكون اثرهم يذ الردال يا كهونا الله تعالى شيء ولا يبين له بذاته وأما علوم القهوة سأله كل ما من بطنه إيه بعد علم سبته إيش علوم والله فوق الأرش بالذات إيش نقول الناس أنا استاذ إن ده البدع إن المتزيلة والجهمية والكرامية والكلابية والرافضة والأشاعرة والماتريدية والأحباشية والصوفية والخرافية إيش من هذا كعشرة لا من دنا يقبلها يا أخي بالله عليك بعد سكوت بلا ولا لا هنا كنا ألان كيف يعني هنا ألان راسية تناقرونا قرآن في سعر بيه مبين بلوان بس بات وضعب قرآن دي بلوان ولو كان استوى استوى ويم كهر ويم يهونا ليلة معنى دي نورو سبات بوتالا استوى سنناقر عندنا الزابة ويهونا ليلة معنى يزيطون أبار والقرآن فصل بوضوان فلما كان الأمر على إيش وتيرة الواحدة سلهونا أجرى كل لفظ الاستواء المتعلق على الله سبحانه وتعالى على وثيرة البان الاستيب تقييد سريع جدا نقرنا به ما أوه ودينو متيدو مهدودنو مخلوقنو مهدسنو نعم سالم ايشي ايشي من دي كمال له ليه مالك اكيد يا جد عرشه بقى محدود على هنا ما هو على بس ما اسم يا سيده مجمراو نو ان على يجمر على عرش بتا مالته وشيء اخر استوى على عرش وشيء اخر عرش اولا مجمر في عرش تعالى ما ليا كمخلوقات السقف مخلوقات ايضا اولا مخلوقات ايضا اعظم المخلوقات ايضا كس الى الى سيدي تقطر وهنا في ركته الى كسامني بكس استواء بلا حد يليق به بلا كان اليس عنوان الكمال يا الله انا ده بله بله كده دور بوزل بيچي له الحمد لله يعني شو بعد او تقول لي من ما كان فاتا مليان علي بينا غير باذن رب العالمين كل شو باي بس بدي من بوزل بيچي له تعلم اهون الحمد لله من ما شري عرش محدود نو كعرش راس عرش مخلوق ايضا ما ذاتين ايضا محدود ايضا ما ذاتين ايضا عرش مخلوق ايضا ما مخلوق نو محدود نو نعم جل السوق السيء بلاي كعرش بلاي هو نوع عالم رصفتي عالم نو موجودون موجود ايضا لم يمارد درجة ايضا بك بك محدود ايضا لم صفتي عالم مالت عالم نو كعرش بلاي نو مالت اذا عالم مبالك ايضا عالم ما يبان بقى معدوم نوم من نبال بيتا إياك عرش بلاي نسل إيدان كعرش بلاي هو نو ليلاو عالم ما لنا معدوم نوم على سنو يهيدو تعلمون كهول إياك كعرش بلاي مكالب هالا فالزام هالا يعلو يريك أتنيتا كيف يا من عامل عالتقبى الاستواء معلوم والكيف أبلك أنا والإيمان والسرر بنا فالزام هالا استواء بلا حد الإمام أصلا استواء يريك به يا رجل استواء خاصة استواء لا يقربه من العرش على أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة في الديانة بعد توبته ورجوعه عن مذهب الانتباه إذا لا إذا نسمى الجماعة قلت إياك إني أستطاق دائد الله إذا نسمى الجماعة من ألبات نسوا إيه بشوفها كامت وبمي من ألبات قال هو بس أقل إياك إني أستطاق يهد إن دالا لا وكو كثار بستقصه يهد የት ቦታ ያለው ነው የት ቦታ ማለት ማንንም ቦታ ያለው ነው ያለን ሁሉም ቦታ የትም ቦታ ያለን ሽንት ቤት ማለት ነው አያት ይዛል وهو معكم اينما كنت وصوت مشر لا يتيلا ሽንት ቤት ሽንት ቤት ሆኖ ከኛ ዘንድ አይደለ ዝም በል ባክ አለችና አንተ ካንተ ዘንድ ነው هل لو قلت لآل عريش لأصغري مخلوق ሽንት ቤት ነው አንተ ብትለው ቂያማት ቆሙ أليس إهانة حد؟ والشر ليس إليك والشر كذلك لك يا جيد شر وداده أيتقاب شر السراء وشر وداده أنك عرب لما لدينا نجي إيه أهون أنت موجود أنت يكون شر أنت من عارك والشر إليك يا عارك نوع عند ذاك هو أنت والشر ليس إليك يا عارك ويعرف نبي ليس جتاته في قلته أنت كل هو تعالك يا عارك والشر إليك يا عارك نوع شفت كيف؟ من قال؟ إننا لبوتي في كل مكان كأنه قال والشر إليك إندال بل والشر منك إندال إذن جمع إكر جمع من جمع عندي جمع عندي الدرق إشي ظلم مغاربي إشي جمع جمع كمان كمان قد ناس معما كمان قد إشي أي لمتع عند بيتين كارشة بلاي دول استلم الكبر هول بوتاك هو كارشة بلاي بوتاك هذا لمن إيشي كارشة بلاي دول كتبال يا كراتك هول بوتاك هذا لمن إيشي كارشة بلاي دول بلو الناس ما تعلم إيشي ينزل ربنا مالت من الله ينزل ربنا يالو باقي كبزاتنا بلنا نعلم كيف نمي ورده وجاربو كبير كيف نمي مالا إسونو كالتاقو حديث راسو عندنا عندنا عرش راسو عرش راسو وعما العرش فلا يقعد يقدر إلا الله بيهونم جن حد لو ما لسه يدلم لعرش مخلوق عرشو ما لسنا كسو بكر بان يسون بذاتو لكيتو مانم كالا وقعو كعرش يبلاي هونو دمو الله بميابرفت ملكناو كالن قلتا يا الله كالو أولا سلسو مانيات أو كنالو كل هون ولا يفيد رده إلا بايدن عند ذلك هو دم إن يبى منا وقوى أكل كارش ولا يندور سنا غرونا ولا يدوب شيء مثل الله بما شاء أنا وهذا كيف لما انتهت منا إيه هلوك استخدام العقلنا إيه هلوك شكل سوي عقل سلامة كهونا بالله كان ميامن كهونا سلفوش عندي كفسروت بزديش ما هي مفلك كهونا عقل أو إيه هلوك يعطيكم استخدامنا وأكما تجمع تزيلة العقل لذين أكو أقل بك العقل كبدا كهونا نفي على رجوزها أقل نكبله كهونا سبتوا إيه لا اتباع الهوى لا اتباع الدليل يعني أقل أكين بايك كبله وبي كبدنا نو بلا ما كبلنا وكل ما تابع رسول ما كنت أسيم والقبول من الله رسال والرسول بلا وعلينا التسليم سبحان الله الله جل وعلا وما أعطاك رسل خذوا اتلم موزئين ربكم سبحان الله إذا إيه لأني على عقلك أبدال فهدي جاسي سال تجسي ما في سال مهددي مطعال جهاز مستطي مطعال عرشن فلق مارسي مطعال بعرش قدس العالم عزيز يا عقل أشونه من قال في هذا هل قال النهي السنة والجماعة بعرش قدس بلوال قوموان لنقر أيتها شوها تعان دي كتابة على السنة الله إيه قدس بلوال رقم توال اجتماعي جيش الإسلامي أنا يا مضال من إلا كذا حق تبروه قول ضعيف نقل هذا عند ذلك قول من هذا القول تسعيد انت لا يقول الناس ليس ابن أبي سليم كمجاهد أو الرأو من إلال مثلا ليس ابن أبي سليم كمجاهد أو الرأو من إلال من إلال في قوله تعالى أسا عيابة تقرب مقام محمود بن ميلو يجلس معه على الكرسي جلال حتى شوك هذه فعندنا انت لا فتلقى دين الله يباهو تفصيل عمد صوصنا قرأ يفصيل عمد عند مقام المهموش شفاة الكبرى إلى الآن ونرهب هل التنياو لواء الحمد لله يستعجى صوصتنياو يجلس معه على الكرسي يجلس معه يا الله انجلوس كثيرا وقال بهم ستي بعد الكرسي مع الالتماسنا عسيزا لوي أولا وقال الله ما منا جلوس ولا بني لو وقال بني لو إذن إذن درسات شدنا وقت بجوية تبالا نابجو وزي تنصطال بجو عندك الكوسة الزهنار قاتشو دكتور. أرا تناقروال. كاسلا سكار بابلاي. كل يوم بزينات يا قاتشو متنطلع. من يوم بزينة لمسات مومو كبار. سلامة بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى